كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في كتابه هذا في كتاب الإمام. طيب، باب وإن طائفتان، هذا كملناه، كلمنا على الحديث ورجال الإسناد ولا كلمنا؟ شرحناش الحديث، شرحناه، حديث الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل، هذا شرحناه، شرحناه وتكلمنا عن الرجال. طيب، قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم. الإمام البخاري رحمه الله بعد أن بين في باب مضى وفي باب سبق بأن الكفر قسمان ونوعان، هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر، والكفر الأكبر كما قلنا يسمى كفرا اعتقاديا، والكفر الأصغر يسمى كفرا عمليا، والكفر الأصغر من أسمائه أن يقال كفر دون الكفر، يعني هو كفر ولكن دون الكفر الأكبر. فأراد الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب، باب ظلم دون ظلم، أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين بأن الظلم أيضا ينقسم إلى قسمين، إذا هناك ظلم أكبر وهناك ظلم أصغر، هناك ظلم أكبر الذي هو الكفر الأكبر، يعني الظلم الأكبر يساوي الكفر الأكبر، وهناك ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه بالوقوع في المعاصي التي دون الكفر ودون الشرك، فهذا ظلم أصغر والكفر ظلم أكبر. إذن فالظلم في النصوص الشرعية ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وظلم أصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وهكذا يعني باقي يعني الأسماء يعني في الشرع، يعني هناك أسماء، هناك أسماء وأحكام، هناك أسماء وأحكام. فالكفر مثلا هذا اسم، الكفر اسم من الأسماء، وإيقاعه على الشخص، الحكم به على الشخص يعد حكما من الأحكام الشرعية. إذن هذه تسمى عند العلماء بالأسماء والأحكام. فهذه الأسماء التي هي الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، كل هذه الأسماء تنقسم إلى أكبر وأصغر. فالكفر فيه كفر أكبر وفيه كفر أصغر، الشرك فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر، الظلم فيه ظلم أكبر وفيه ظلم أصغر، الفسق فيه فسق أكبر وفيه فسق أصغر، النفاق هناك نفاق أكبر وهناك نفاق أصغر. كل هذه الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام. كل هذه الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام، ويكون الأكبر من هذه الأسماء، الأكبر من هذه الأسماء الكفر الأكبر، الشرك الأكبر، الظلم الأكبر، الفسق الأكبر، النفاق الأكبر، هذا الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام. وأما الأصغر منها، الكفر الأصغر، الظلم الأصغر، الشرك الأصغر، الفسق الأصغر، النفاق الأصغر، فهذا النوع لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، بل يبقى المتصف بهذه الصفات مسلما، يبقى مسلما ولا يعد كافرا خارجا عن ملة الإسلام. إذن هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الإمام البخاري يعني من خلال هذا الباب والأبواب التي سبقت. ولهذا يقول الإمام البخاري في هذا الباب، قال: باب ظلم دون ظلم. إذن فكلمة الظلم في النصوص الشرعية، في نصوص الكتاب والسنة، قد تطلق هذه الكلمة ويراد بها الظلم الأكبر الذي يساوي الكفر أو يساوي الشرك، وقد تطلق على الظلم الأصغر الذي لا يساوي الكفر والشرك. ولهذا الله تبارك وتعالى مثلا يقول: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. الظلم هنا هو ظلم ماذا يا جماعة؟ هو ظلم أكبر، هذا ظلم أكبر. ولكن سيأتي أو قال تعالى مثلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآيات من آخر سورة إبراهيم. فالظلم هنا ظلم أكبر، ولكن قد تطلق كلمة الظلم ويراد بها ماذا؟ الظلم الأصغر. منها قوله تعالى مثلا: فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها أنواع المسلمين وأنواع المؤمنين. فالمؤمنين على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه يعني بالذنوب والمعاصي، ومقتصد أي فعل الواجبات وترك المحرمات، وسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، إذا فهذا سابق بالخيرات. فالظلم هنا، الظلم في هذه الآية، فمنهم ظالم لنفسه، الظلم هنا هو الظلم ماذا يا جماعة؟ الظلم الأصغر، الظلم الأصغر. إذا فهذا هو مقصود البخاري رحمه الله أن يبين بأن الظلم نوعان: ظلم أكبر يساوي الكفر والشرك، وظلم أصغر يساوي مقارفة يعني الذنوب والمعاصي. ولهذا قال: باب ظلم دون ظلم. ثم روى بسنده فقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود، عبد الله هو عبد الله بن مسعود. فيقول قال: طيب كيف عرفنا أنه عبد الله بن مسعود مع أنه في الإسناد عندنا كلمة عبد الله فقط؟ فأقول قاعدة، خذ هذه قاعدة: إذا كان الإسناد إلى عبد الله كوفيا فاعلم بأنه ابن مسعود. إذا كان الإسناد كوفي يعني رجال الإسناد كوفيون، فعلقمة هو ابن قيس الكوفي، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي. فإذا كان الإسناد إلى عبد الله كوفيا فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يعني لما نزلت هذه الآية، وهذه الآية في سورة الأنعام، هذه الآية في سورة الأنعام، وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيقول ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ بمعنى أن هذه الآية، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوا هذه الآية وسمعوا هذه الآية، يعني شقت عليهم جدا، شقت عليهم يعني هذه الآية وصعبت عليهم، وقالوا: أينا لم يظلم؟ يعني نفسه، يعني بالذنوب والمعاصي، يعني من يسلم من الوقوع في ظلم النفس وفي الذنوب والمعاصي؟ لا أحد، لا أحد يسلم من ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. إذن فكل إنسان يظلم نفسه بالوقوع في بعض الذنوب والمعاصي. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا بالظلم المذكور في هذه الآية، فهموا بأن المراد بالظلم هنا هو ظلم الأسرح، وهو ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي، ولهذا شقت عليهم هذه الآية، شقت عليهم هذه الآية، لأن الله جل وعلا اشترط في هذه الآية للأمن، يعني حصول الأمن وحصول الاهتداء، يعني شرط الله جل وعلا لحصول هذين يعني ترك الظلم. فقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكلمة لم يلبسوا أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم. قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا فالذي آمن ولم يخلق إيمانه بظلم هذا يكون له مانع الأمن، يأمن من الخوف، يأمن من الخوف وهم مهتدون، تكون أو يكون له الاهتداء أو الهداية. إذا فمفهوم هذه الآية، مفهوم هذه الآية أن الذي آمن، الذي آمن ولكن خلط إيمانه بظلم، فلا أمن له ولا اهتداء. هذا أمر صعب جدا، أمر صعب جدا. إذا مفهوم هذه الآية أن من آمن ولكن خلط إيمانه بظلم أي بالذنوب والمعاصي، فلا أمن له ولا اهتداء له. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال ابن مسعود: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ يعني نفسه بذنوب المعاصي. قال ابن مسعود: فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن الظلم في هذه الآية، في آية الأنعام، لا يقصد به الظلم الأصغر، وإنما قصد به ماذا؟ الظلم الأكبر. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، العبد الصالح ولقمان، لقمان، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم المذكور في آية الأنعام بالظلم المذكور في سورة لقمان. فالظلم المذكور في آية الأنعام المراد به ماذا؟ الظلم الأكبر، بدليل قول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذا فالإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث على أن الظلم ظلمان، الظلم ينقسم إلى قسمين، هناك ظلم أكبر الذي هو الكفر والشرك والعياذ بالله، وهذا الظلم من وقع فيه خرج من ملة الإسلام، خرج من ملة الإسلام. وهناك ظلم ماذا؟ أصغر، هناك ظلم أصغر وهو ظلم العبد لنفسه بالوقوع في الذنوب والمعاصي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في بداية الأمر فهموا بأن المراد بالظلم يعني هذا النوع من أنواع الظلم الذي هو النوع الأصغر، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كان متقررا عندهم أن الظلم مطلق على الأصغر على مقاربة الذنوب والمعاصي، كان متقررا ذلك عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، لم يقل لهم من قال لكم بأن الذنوب والمعاصي تسمى ظلما، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ما كان متقررا عندهم، ولكن أفادهم عليه الصلاة والسلام بأن المراد بالظلم في آية الأنعام إنما يراد بالظلم فيها الظلم الأكبر لا الظلم الأصغر. ولهذا جاءت كلمة ظلم في آية الأنعام نكرة، نكرة ومنونة، قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم. قال العلماء والتنوين هنا، التنوين هنا مع التنكير يعني يفيد التفخيم والتعظيم، بظلم أي بظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بظلم عظيم وبظلم كبير. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك، مستدلا عليه الصلاة والسلام بما جاء في سورة لقمان لما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذا فدلت أو دل هذا الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الظلم ينقسم إلى قسمين، إذا هناك ظلم أكبر وهناك ظلم أصغر، وهناك ظلم أصغر. ولهذا يعني ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتعرف على المصطلحات الشرعية، إذا الشرع يعني له مصطلحاته، الشرع له مصطلحاته، يعني بعض الناس كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، يعني بعض الناس يعني بمجرد أن يجد كلمة كفر مثلا في نص يحملها مباشرة على الكفر الأكبر، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وغيره يعني من السلف في تفسير قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وغيره من السلف قالوا كفر دون كفر، قال المراد بالكفر هنا كفر دون كفر. إذن يعني ينبغي أن نعلم بأن الشرع يعني له مصطلحاته، له مصطلحاته، ومن الضروري أن يتعرف المسلم على هذه المصطلحات، فليس يعني كل نص نجد فيه كلمة كفر فمعنى ذلك أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، وليس كل نص شرعي نجد فيه كلمة شرك فيكون المراد بالشرك هنا هو الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من ملة الإسلام، أبدا، بل الكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. الآن لي حلف ماذا؟ بابا ولا ابننا؟ خلاص ولا كافر خارج من ملة الإسلام أبدا. فالمراد بالشرك من الشرك الأصغر. من حلف بغير الله فقد أشرك، أي شركا أصغر. وهكذا وهكذا. إذا فهذا يعني أمر يعني مهم جدا، أمر مهم جدا أن يتعرف المسلم على المصالحات الشرعية، وأن يعلم بأن المصطلح الواحد قد تكون له عدة معاني، قد يكون له في النص معنى وله في نص آخر معنى آخر. إذن كل هذه يعني أمور يعني علمية وشرعية يعني من الضروري يعني معرفتها، وخاصة في هذه الأبواب يعني أبواب يعني التفسير والتبديع والتكفير، التي هي يعني ما زلت يعني أقدام كثير من الناس مع الأسف الشديد. أيضا مما يستفاد من حديث ابن مسعود، مما يستفاد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن الشرك نوع من أنواع الظلم، بل هو أعظم أنواع الظلم. الشرك ظلم، ولهذا سماه الله تعالى ظلما بهذه النصوص. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، لأن الشرك ظلم. وقال تعالى في آية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم أنواع الظلم. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا في حديث ابن مسعود، قيل: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، أي ظلم أعظم منه؟ فالله تبارك وتعالى خلقك، هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك ويرزقك، وأتاك من النعم ما الله به عليك، ثم تذهب فتعبد غيره. يعني هو اللي خلقك، هو اللي أعطاك، هو اللي رزقك، ثم تذهب أنت فتصرف عبادتك لغيره. أي ظلم أعظم منه؟ ولهذا جاءت عدة آيات يقول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني بالكفر وبشرك ونحوه. إذن فالشرك هو أعظم أنواع الظلم، ولهذا سماه الله تبارك وتعالى ظلما، كما في هذه النصوص وفي هذه الآيات. طيب، نظن هذا يكفي في هذا الموضوع، يعني حتى لا نطيل في اليوم. نعود الآن إلى رجال الإسناد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، أبو الوليد الطيالسي، وهو ثقة ثبت من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي البصري، أمير المؤمنين في الحديث، ومر معنا مرارا في هذه الأسانيد. ثم جاءت في هذا الإسناد كلمة حاء، وكلمة حاء تحتمل هنا أمرين كما قال الشراح، تحتمل أمرين. إن كانت من الإمام البخاري، يعني هذا الحرف، إن كان البخاري رحمه الله هو من يعني دونه في كتابه هذا في صحيح هذا، فيكون هذا الحرف هو حرف الحاء المهمة لما في فيهاش نقط لا من فوق ولا من تحت، تسمى حاء مهملة، يعني ما فيهاش نقطة لا من فوق ولا من تحت. وإذا كان هذا الحرف هو الحاء المهملة فهي أو فهو حرف يذكر للإشارة إلى أنه سيتم التحول من إسناد إلى إسناد آخر، سيتم التحول من إسناد إلى إسناد آخر. يعني أحيانا المصنف المحدث يكون له حديث، يكون له حديث واحد، ولكن يكون له في بداية هذا الحديث أكثر من إسناد، في بداية الحديث يكون عنده أكثر من إسناد، يعني ممكن يكون عنده في بداية الإسناد، يعني ممكن يكون عنده إسنادان، ثلاثة أسانيد، أحيانا أربعة أسانيد، وأحيانا أكثر، أحيانا أكثر. ولكن هذه الأسانيد المختلفة، يعني في هذا الحديث ستجتمع في النهاية في راو واحد، ومثاله هنا شعبة، هنا يعني اجتمعت في شعبة، ابن الحجاج، إذا فماذا يفعل المصنفون المحدثون؟ يعني حتى لا يطيل يقول حدثني فلان عن فلان عن شعبة، عن فلان عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم يعود يقول الإسناد الثاني يقول حدثني فلان عن فلان عن شعبة إلى آخره، فماذا يفعل؟ يعني يسوق، إسناده من شيخه إلى الشيخ الذي تجتمع فيه الأسانيد فقط، يقول حدثني فلان عن فلان عن شعبة، من بعد يعود بلا ما يكمل ما بعد شعبة، يعود يقول الإسناد الثاني يقول حدثني فلان عن فلان عن شعبة، ثم يعود إلى الإسناد الثالث، ثم إذا أكمل أسانيده، يعني في الإسناد الأخير يكمل بعد ذلك الإسناد من شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باش ما يبقاش يكرر. إذا يقول حدثني فلان عن فلان عن شعبة، وبعد يجي لك حرف حاء باش تفهم أنه راح ينتقل لك للإسناد الثاني، ومن بعد كيجيب لك الإسناد الثاني، إذا عنده إسناد ثالث يزيد يكتب لك حاء ويعطيك الإسناد الثالث. إذا كان عنده مثلا غير ثلاث أسانيد، عندما يذكر الإسناد الثالث ويصل إلى الشيخ، الذي تجتمع فيه هذه الأسانيد يسوق بقية الإسناد والحديث. إذا فكلمة حاء هنا هي التحول من إسناد إلى إسناد آخر، ويقصد بهذه العملية الاختصار، يعني الاختصار. ولكن يحتمل كما قال بعض الشراح أن يكون هذا الحرف اللي هو حرف الحاء يحتمل أن يكون من فعل بعض النساخ، يعني من كتابة بعض النساخ، يعني بعض النساخ الذين كتبوا صحيح البخاري ونسخوا صحيح البخاري زادوا هذا الحرف، وليس من صنيع الإمام البخاري، لأنه يحتمل أن البخاري رحمه الله ماذا قال؟ قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا شعبة، ثم قال البخاري وحدثني بشر، يعني ذكر واو العقل، ليسوق إسنادا آخر، فقال البخاري وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة. إذن هنا البخاري عطف هذا الإسناد على الإسناد السابق بالواو، يعني ما ذكرش حق، لم يرى هناك داعي لذكر هذا الحق، فعطف هذا الإسناد على الإسناد السابق بواو العطف. فماذا فعل بعض النساخ؟ زاد كلمة خاء، وتكون الحاء هنا هي الحاء المعجمة. احنا لما نقول حاء معجمة أي منقوطة إما من فوق أو من تحت، وهنا يعني تكون منقوطة من فوق، والحاء هنا يعني تصبح ماذا؟ تصبح حرف الخاء، وقديما طبعا قديما يعني كي كانوا يكتبوا المؤلفات والمصاحف يعني ما كانوش يشكلوا النقط، يعني كانت كتبهم خالية من النقط والشكل، كتب القديمة كانت خالية من النقط، ما فيهاش نقاط وما فيهاش ماذا شكل. إذا الحاول خاء عندهم تكتب بنفس الطريقة، تكتب بنفس الطريقة، ولكن طبعا يعني العلم والمعرفة والسياق هو من يعني يجعلهم يتعرفون على يعني كيفية يعني نقط هذه الحروف وشكلها. إذا فتكون الحاء هنا عبارة عن حرف الخاء زادها ماذا الناسخ، فكأن الناسخ يعني ذكر هذا الحرف، ذكر هذا الحرف الذي يشير به إلى البخاري، يعني دار خاء أي البخاري قال، البخاري قال وحدثني بشر. إذا هذه الحاء إما أن تكون من الناسخ وحينئذ ستكون عبارة عن حرف الخاء، وهي يعني حرف اختصر به الناسخ كلمة البخاري، وإما أن تكون من الإمام البخاري وتكون عبارة عن حرف الحاء، وهو الحرف الذي يشار به بأنه قد تم التحول من إسناد إلى إسناد آخر. طيب إذا فالنهاية، في النهاية البخاري رحمه الله له يعني إسنادان في هذا الحديث الواحد، إذا له إسناد أبو الوليد عن شعبة، وله إسناد آخر يعني هو أطول من الإسناد السابق، فقال حدثني بشر، يقول البخاري حدثني بشر، وبشر هو بشر ابن خالد العسكري، هو بشر ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي، وهو ثقة يغرب، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا محمد، وهو محمد بن جعفر، محمد هذا هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، الملقب بغندر، ومحمد هذا ابن جعفر الملقب بغندر هو ثقة متقن من تلاميذ شعبة ابن الحجاج، من تلاميذ شعبة رحمة الله على علمائنا وأئمتنا جميعا، يعني كان يعني ثقة متقنا، لازم شعبة رحمه الله لمدة 20 سنة، لازم شعبة لمدة 20 سنة، وكان غندر رحمة الله عليه يعني يكتب يعني حديث شعبة، يعني كان يضبطه بكتابه، كان يضبطه بكتابه، وكتاب غندر عن شعبة يعني اجتهد المحدثون أن يجدوا فيه خطأ واحدا فلم يجدوا، اجتهد المحدثون أن يجدوا في كتابه خطأ واحدا فيما يحدث به عن شعبة فلا يجدوه. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، يقول إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكما بينه، يقول إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكما بينهم. وبالمناسبة يعني غندر هذه يعني هذه الكلمة عند أهل الحجاز معناها المشاغب، كلمة غندر في لغة أهل الحجاز معناها المشاغب، يعني شخص مشاغب يسمى عندهم غندر. والذي لقبه بهذا اللقب هو ابن جريج رحمة الله عليه، يعني ابن جريج هو من لقب محمد بن جعفر بهذا اللقب، فلقبه بغندر وصار يعرف بذلك، يعني صار يعرف بذلك. أيضا من اللطائف التي ذكرت في ترجمة يعني هذا الإمام وهو محمد بن جعفر رحمة الله عليه، يعني ذكروا في ترجمته أنه كان يعني شخصا يعني فيه غفلة، يعني كان شخصا يعني فيه غفلة، يعني تقدر تقول بالعامية تاعنا الآن يعني بهلول شوي، يعني فيه غفلة. ولهذا ذكروا في ترجمته أنه في مرة من المرات اشترى سمكا لبيته، يعني شرى البوت، شرى سمك لأهل بيته، فنام فقام أهل بيته فطبقوا ذلك السمك وأكلوه ولم يتركوا له شيئا. ولكنه ماذا فعلوا؟ يعني لما كان نائما يعني أخذوا أثر ذلك السمك ولطقوا به يده. فلما استيقظ سأل عن ذلك السمك، قالوا وين راه السمك ها اللي شريت؟ فقالوا له يعني أكلنا وأنت أكلت معه. قالوا له كلينا وأنت أكلت معه. قال ولكن أنا ما أكلت. فقالوا له شم يديك ها، فشم يديه فوجد رائحة السمك، فقال لهم صدقتم ولكني ما شبعت. قال لهم صدقتم، يعني كل جبهة السمك، قال لهم صدقتم، يعني أنا أكلت ولكن لا أشعر بأنني يعني شبعت من هذا السمك. فالحاصل أنهم يعني ذكروا في ترجمة هذا الراوي بأنه يعني كانت فيه غفلة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجمه في كتابه التقريب قال في ترجمته ثقة متقن وكانت فيه غفلة، ثقة متقن وكانت فيه غفلة. ولكن طبعا إذا سمعتم بأن هذا الرجل يعني كانت فيه غفلة ماشي معناه أنه كان يعني بهلولا، لا. لهذا يعني ذكر أيضا في ترجمته بأنه يعني لمدة خمسين سنة يعني كان يصوم صيام داود، كان يصوم صيام داود، فيصوم يوما ويفطر يوما لمدة 50 سنة وهو يعني يفعل ذلك رحمة الله عليه. طيب، إذا قال البخاري في الإسناد الثاني وحدثني بشر وهو ابن خالد قال حدثنا محمد وهو غندر عن شعبة. الآن رجعنا إلى الشيخ الذي يجتمع فيه الإسنادات. إذا الشيخ الذي يجتمع فيه الإسنادات هو شعبة ابن الحجاج. ثم الآن البخاري سينسوق يعني بقية الإسناد، ولهذا قال عن سليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش، وهذا مر معنا، فهو يعني ثقة ونسبة إمام، ولكنه كان مدلسا. ولكن مر معنا أن شعبة إذا روى عن الأعمش فحديثه صحيح، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع. قال عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو ثقة فقيه ولكنه كان كثير الإرسال. عن علقمة وهو علقمة ابن قيس، علقمة ابن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة ثبت فقيه عابد، ثقة ثبت فقيه عابد، عن عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب علامة المنافق. أولا، الإمام البخاري رحمه الله أراد من خلال هذا الباب أن يبين أمرين اثنين، الأمر الأول أن النفاق أيضا من الأسماء التي تنقسم إلى نفاق أكبر وأصغر، فهناك نفاق أكبر نفاق اعتقادي، وهناك نفاق أصغر، نفاق أصغر، نفاق عملي، نفاق دون النفاق، كما قال في الكفر، باب كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، أيضا هناك نفاق دون النفاق، يعني هناك نفاق أكبر اعتقادي، ها؟ صاحبه خارج من ملة الإسلام، وهناك نفاق أصغر، صاحبه يعد مسلما، وإن اتصف بصفات المنافق. إذن هذا هو المقصود الأول من الإمام البخاري في هذا الباب. المقصود الثاني، أراد أيضا الإمام البخاري أن يبين بأنه كما للإيمان علامات وشعب، كما للإيمان علامات فكذلك النفاق له علامات، فكذلك النفاق له علامات، ولذلك يعني هذه العلامات يعني يأتي ذكرها في نصوص القرآن والسنة حتى يبتعد عنها المسلم. إذن يقول باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. الآية هي العلامة، آية المنافق أي علامة المنافق، ثلاث أي ثلاث خصال، ثلاث خصال. إذن النفاق له خصال، له صفات، له علامات تدل على نفاق صاحب هذه الخصال وصاحب هذه العلامات وصاحب هذه الصفات. إذن قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يعني الكذب في الحديث، الكذب في الحديث علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، أيضا هذه من علامات النفاق والعياذ بالله، إخلاف الوعد، أن تعد شخصا ثم تخلف الوعد، ثم تخلف الوعد، هذه علامة من علامات النفاق. والمؤمن طبعا المؤمن دأبه أنه يفي بالوعد، كما قال تعالى: والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، مفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا هو وهذه هي صفة المؤمن، إذا وعد يفي بوعده، وإذا عاهد يفي بعهده، وأما المنافق فإنه يخلف الوعد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا وعد أخلف. ثم قال: وإذا اؤتمن خان، يعني إذا أعطي أمانة ليحفظها ليحافظ عليها فإنه يخونه ولا يردها، لا يرده إلى من ائتمنه عليها. وهذه أيضا علامة من علامات النفاق والعياذ بالله، علامة من علامات النفاق. وأما المؤمن فصفته أداء الأمانة إلى أهلها وأصحابها، كما أمر الله جل وعلا بذلك في قوله تعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث علامات النفاق. ولكن السؤال الذي يطرح هنا: من اتصف بهذه الصفات فنقول فيه نفاق، من اتصف بهذه الصفات ففيه نفاق، أو نقول هو منافق، ولكن نفاقه هل هو نفاق أكبر أم أنه نفاق أصغر يا جماعة؟ من اتصف بهذه الصفات كلها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، هل هو منافق خارج من ملة الإسلام؟ الجواب لا. فالنفاق هنا كما قال العلماء المراد به النفاق الأصغر، النفاق العملي. وش معنى نفاق عملي؟ معنى ذلك أن المسلم، إذا اتصف بهذه الصفات يكون قد شابه المنافقين، في أعماله وفي صفاته. وهذا لا يعني أن يصير هذا المسلم منافقا نفاقا أكبر خارجا من ملة الإسلام، لا. فالمراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، النفاق العملي. ولهذا كما قلنا الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الباب بعد الأبواب السابقة، يعني بعد أن بين بأن الكفر كفر أكبر وأصغر، والظلم ظلم أكبر وأصغر، بين أيضا بأن النفاق كما يكون نفاقا أكبر قد يكون أيضا نفاقا أصغر، نفاقا عمليا. إذن فالنفاق هنا هو النفاق الأصغر والنفاق العملي. ولهذا نبه يعني بعض أهل العلم على أن إخوة يوسف، طبعا كانوا مسلمين، ولم يكونوا كفارا، صح ولا لا؟ واتصفوا يعني وجدت فيهم هذه الصفات كلها، كل هذه الصفات وجدت فيهم، فهم حدثوا فكذبوا، يعني لما رجعوا إلى أبيهم وسألهم أبوهم عن ابنه يوسف، فقالوا ماذا؟ أكله الذئب، فكذبوا في ذلك، ثم يوسف عليه الصلاة والسلام يعني كان أمانة في أيديه، كان أمانة في أيديه، فخانوا هذه الأمانة، وأيضا وعدوا أبوهم فأخلفوا الوعد، فوجدت فيهم جميع هذه الصفات، وكانوا مع ذلك مسلمين، إذا فالنفاق المراد بالنفاق هنا هو النفاق الأصغر العملي. أما ما يتعلق برجال هذا الإسناد، قال حدثنا سليمان، وهو سليمان بن داود العتكي، الزهراني البصري، كنيته أبو الربيع كما جاء في الإسناد. قال حدثنا سليمان أبو الربيع، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، وهو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، كنيته أبو إسحاق، وهو ثقة ثبت. وسليمان أبو الربيع طبعا ثقة من شيوخ الإمام البخاري، وإسماعيل ثقة ثبت. قال حدثنا نافع ابن مالك ابن أبي عامر، وكنيته أبو سهيل كما جاء في الإسناد. وهذا الراوي الذي هو نافع ابن مالك هو عم، الإمام مالك رحمة الله عليه، اسمه نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي التيمي، كنيته أبو سهيل المدني، وهو ثقة. عن أبيه، وأبوه هذا هو جد الإمام مالك، وأبوه هو مالك، ابن أبي عامر الأصبحي المدني، وهو ثقة أيضا. عن أبي هريرة، وهو الصحابي المعروف المشهور. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا قبيصة ابن عقبة، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، يعني أربع صفات، أربع خصال، أربع من كن فيه، يعني من اتصف بهذه الأربع، كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، طيب ما معنى هنا منافقا خالص؟ هل المراد بذلك النفاق الأكبر؟ نقول لا، المراد بذلك النفاق العملي دائما، النفاق العملي الأصغر. ولهذا حتى من جمع كل هذه الصفات لا يصير كافرا خارجا من ملة الإسلام، لأن المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، النفاق العملي. المراد بالنفاق هنا النفاق العملي. إذن فقوله خالصا لا يعني ذلك أنه يصير يعني مثل المنافقين الذين يعني كفروا بالله ورسوله، لا، بل المراد بالنفاق دائما هنا النفاق العملي. إذن قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، أي من هذه الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، حتى يتركه. إذا اؤتمن خان، وهذا مرة في الحديث السابق في حديث أبي هريرة، وإذا حدث كذب، ومر هذا أيضا في حديث أبي هريرة. ثم قال: وإذا عاهد غدر، يعني إذا كان هناك عهد بينه وبين قوم، إذا كان هناك عهد وعقد بينه وبين غيره فإنه يغدر ولا يفي بذلك العهد وبذلك العقد. وهذه هي صفة المنافق، فالمنافق إذا عاهد غدر. وأما المؤمن إذا كان بينه وبين غيره عهد وعقد فإنه يتم يعني هذا العهد ويتم هذا العقد ويأتي به، كما قال الله جل وعلا في سورة المائدة، في بداية سورة المائدة قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، والمراد بالعقود هنا العهود. أوفوا بالعقود أي بالعهود. إذن فهذه صفة المؤمن أنه يفي بالعقد، بالعهد. وأما المنافق فإنه إذا عاهد غدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، والغدر هنا هو ترك الوفاء. قال: وإذا خاصم فجر. كلمة خاصم هنا معناها جادل، كلمة خاصم هنا معناها جادل، يعني إذا جادل غيره، إذا جادل غيره في أمر من الأمور فإنه يفجر والعياذ بالله. والفجور هنا هو الميل عن الحق، هو الميل عن الحق والهروب من الحق. هذه صفة المنافق، أنه لا يقبل الحق، بل يميل عن الحق ويرى من الحق. وأما المؤمن فصفته ماذا؟ أنه يقبل الحق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في صفة المنافق: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن فهذا الحديث أيضا يعني تضمن جملة من صفات النفاق، والمراد بالنفاق هنا كما قلنا هو النفاق العملي. أما ما يتعلق برجال الإسناد، قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة، وهو قبيصة ابن عقبة الكوفي، كنيته أبو عامر، وهو صدوق ربما خالف، هكذا ترجمه الحافظ، صدوق ربما خالف. وهذا الراوي متكلم في روايته عن سفيان الثوري، ولهذا يعني قالوا في ترجمته بأن في حديثه عن سفيان الثوري ضعف، وهو هنا يروي عن سفيان الثوري، قد يقول قائل: طيب ما دام هو يعني في روايته عن ثوري ضعف، فلماذا يورد الإمام البخاري رحمه الله روايته هذه في صحيحه؟ وصحيح البخاري هو يعني أصح الكتب يعني في السنة. فالجواب أن قبيصة يعني هذا يعني لم ينفرد برواية هذا الحديث عن الثوري، بل تبعه، بل تبع على ذلك. ولهذا البخاري يعني في آخر هذا الحديث سيذكر له متابعة، سيذكر له ماذا؟ متابعة. إذن ف يعني هذا الراوي تبع على رواية هذا الحديث، وما دام أنه تبع على رواية هذا الحديث فهذه المتابعات تدل على أنه ماذا؟ قد حفظ هذا الحديث. ولهذا يا جماعة يعني لا تتصوروا أن الراوي الضعيف، أن الراوي الضعيف كل ما رواه وحدث به فهو ضعيف، لا. الراوي الضعيف قد يصيب وقد يخطئ، طبعا هو ضعيف لأن خطأه أكثر من صوابه، ولكن مع ذلك عنده صواب، عنده صواب، قد يصيب. ولهذا إذا دلت الأدلة ودلت القرائن على أنه حافظ وأصاب فتكون روايته هذه من الرواية التي حفظ ومن الرواية التي أصاب. وهذا من دقة المحدثين، هذا من دقة المحدثين أنهم يستخرجون من روايات الرواة ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه. فالضعيف قد يصيب، فيبين العلماء ذلك، يقولون هو في هذه الرواية قد أصاب. والثقة أيضا يا جماعة، الثقة لا يعني أنه معصوم، كل ما رواه فهو صحيح، ليس فيه خطأ، لا. فالثقات قد تكون لهم بعض الأخطاء، ولهذا المحدثون يبينونه، يقولون الثقة الفلاني أخطأ في كذا، ويبينون طبعا ذلك بالحجج والأدلة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا نواصل شرح رجال الإسناد. إذا قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان، وهو سفيان الثوري، واسمه سفيان بن سعيد. سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، وهو ثقة يعني فقيه وإمام يعني مشهور، إلا أنه يعني كما قال في ترجمته ربما دلس، يعني يدلس يعني في بعض الأحيان قليلة، يدلس في بعض الأحيان قليلة، ولكن قالوا لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. وش معنى لا يدلس إلا عن ثقة؟ بمعنى أنه إذا أسقط راويا ودلس إسنادا فإنه لا يسقط الراوي الضعيف، لا يسقط الرواة الضعفاء، وإنما يسقط راويا ثقة ولهذا قالوا يعني هو ثقة ربما دلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة. ولذلك اغتفر العلماء تدليسه. لذلك إذا وجدت رواية عن سفيان الثوري يعني معنعنة فيعني عنعنته وتدليسه مغتفر عن عبد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش ومر معنا قريبا، عن عبد الله بن مرة وهو عبد الله بن مرة الهمداني وهو ثقة، عن مسروق ومسروق هو مسروق بن الأجدع الواجعي الكوفي كنيته أبو عائشة وهو ثقة فقيه عامل. وذكر الخطيب البغدادي وغيره بأن مسروق بن الأجدع رحمة الله عليه سمي مسروقا لأنه سرق في صغاره، يعني كي كان صغير سرقوه، سرق في صغاره ثم وجد يعني وجده أهله فسمي مسروقا عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن عمر ابن العاص، هو عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، يعني هو وأبوه صحابيان يعني أبوه هو عمر بن العاص صحابي المعروف المشهور، وابنه هو عبد الله بن عمر ابن العاص يعني صحابي أيضا يعني معروف مشهور، وهو أحد العبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر ابن العاص. هؤلاء الصحابة يلقبون بالعبادلة الأربعة. هذا ما يتعلق برجال هذا الإسناد، وأكتفي يعني بشرح يعني هذا الباب، وبقية الأبواب سنواصل يعني شرحها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. يعني في ختام هذا المجلس، يعني كنت في الدرس الماضي بمناسبة يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه لما سب رجلا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك مرؤ فيك جاهلية، يعني ذكرت يعني في ذلك الدرس بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا طبعا ذكرته يعني بمناسبة يعني بيان أن ما وقع فيه يعني أبو ذر الغفاري يعني ليس شيئا عظيما، يعني أبو ذر الغفاري لما سب ذلك الرجل ليس شيئا عظيما، ما درش كبيرا بالكبار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنفه وقال إنك امرؤ فيك جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم عنفه لأن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يعني كان يعني قدوة، يعني كان رجلا قدوة يعني عند الناس، فحتى يعني لا يتأسى يعني به الناس ولا يقتدي به الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنفه يعني هذا التعنيف. فبمناسبة يعني شرحي لذلك الحديث يعني ذكرت أيضا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه في بعض الأحيان قد يسب يعني بعض الناس، يعني هذا السب يعني سب الشخص لغيره يعني قد يحدث حتى من نبينا عليه الصلاة والسلام من نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا بهذه المناسبة الإخوة طبعا استشكلوا يعني قالوا يعني كيف يعني يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني قد يسب غيره، وما معنى هذا السب الذي ورد في هذه الأحاديث. ففي عجالة خمس دقائق تقريبا يعني أحببت أن أعلق يعني على هذه المسألة. فأقول ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو. قالت عائشة: فأغضباه، يعني هذان الشخصان أغضبا النبي صلى الله عليه وسلم، فأغضباه. تقول عائشة: فلعنهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذين الرجلين، فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، ما أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان، يعني همناش ما نتجاوز هذه العبارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالت: قلت، عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوما علمت، يعني يا عائشة، أوما علمت ما اشترطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا، فاجعله له زكاة وأجرا. هذا حديث عائشة. ثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأي رجل سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وجاء في رواية لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، قال: إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر. ثم قال: فأيما رجل، إلى آخره. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، يعني كانت تربي يتيمة أم سليم، وهي أم أنس، يعني اليتيمة كانت تلقب بأم أنس. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلاعبها يزاحمها: أنت هي، يعني أنت هي أم أنس، لقد كبرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مدة ما شافهاش. قال لها: لقد كبرت، لا كبر سنك، لا كبر سنك، كما يقول احنا مثلا، الله لا كبرت، لا كبر سنك. فهذه اليتيمة لما سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت من عنده وذهبت إلى من رباها وهي أم سليم، ذهبت إليها وهي تبكي. فلما سألت أم سليم: وش كان؟ قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي وقال كذا وكذا. فماذا فعلت أم سليم؟ لبست يعني جلبابها يدها وأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم، استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يعني قلت لليتيمة كذا وكذا. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما ضحك عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوتي ليس لها بأهل، يعني ما يستاهلش هذا الدعاء عليه، أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، يقربه منها يوم القيامة. وأيضا الإمام مسلم رحمه الله يعني لما ذكر هذه الأحاديث التي رويناها ذكرناها وكلها مخرجة في صحيح مسلم وبعضها يعني شارك البخاري مسلما في تخريجها، الإمام مسلم رحمه الله بعد أن خرج هذه الحديث ذكر أيضا روى بسنده عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس ادعو لي معاوية، يعني قال له روح لمعاوية، معاوية بن أبي سفيان صحابي المعروف المشهور. فذهب ابن عباس ورجع ولم يأتي معه معاوية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما دعوته؟ قال يا رسول الله وجدته يأكل، قال له لقيته يأكل ولهذا لم أدعوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لي معاوية، فذهب ابن عباس ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يأكل، يعني لقيته ما زال يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فمسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث في سياق هذه الأحاديث وكأنه يشير رحمة الله عليه إلى أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان يستحق هذا الدعاء، كان لا يستحق هذا الدعاء. ولذلك هذا الدعاء يعد منقبة في حق معاوية رضي الله عنه وأرضاه، يعد منقبة في حق معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لأنه سينقلب إلى ماذا؟ إلى ضده، إلى عكسه، سيكون له يوم القيامة يعني رحمة وقربة من الله جل وعلا، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء في حديث أنس قال أيما شخص من أمتي دعوت عليه وهو ليس بأهل لذلك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله تبارك وتعالى تلك الدعوة يعني له يعني طهورا وزكاة وقربة. طيب الآن تعليقي على هذه الأحاديث. أولا هذه الأحاديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في بعض الأحيان، وهي أحيان قليلة نادرة كما قال العلماء، يعني في بعض الأحيان القليلة النادرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يسب شخصا، قد يلعنه، قد يجلده، قد يدعو عليه، وهو ليس يعني ذلك الشخص ليس أهلا لهذه المذكورات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ذلك في أحيان نادرة قليلة بحكم ماذا؟ بشريته، فهو بشر كسائر البشر عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث سأل الله جل وعلا بأنه متى صدر ذلك منه أن يجعل الله جل وعلا يعني هذه الدعوات وهذه الأشياء يعني رحمة لأصحابها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء واشترط على ربه جل وعلا هذا الأمر. إذن فالذي نخرج منه يعني من هذه أو من هذا الموضوع أن نعلم بأن الأدب واللين والرفق هو الأصل في نبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله جل وعلا بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه جل وعلا بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام على قدر عظيم جدا يعني من اللين والرحمة والرفق وغير ذلك. ولكن في بعض الأحيان القليلة النادرة جدا كان في مثل هذه الأشياء يعني تصدر من النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في توجيهها، اختلف العلماء في توجيهها. فقال بعض العلماء، قال بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، يعني لما قال أيما عبد سببته أو آذيته كما جاء في رواية، أو شتمته كما في رواية، أو لعنته أو جلدته، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك بمقتضى الشريعة. وش معنى بمقتضى الشريعة؟ بمعنى أنه كان يفعل ذلك بمن يستحق هذه الأشياء. فبعض الناس قد يستحق شرعا أن يسب، قد يستحق شرعا أن يدعى عليه، قد يستحق شرعا أن يلعن، فكان يفعل ذلك بمقتضى ماذا؟ الشريعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحكم بحسب ماذا؟ بحسب الظاهر، يعني يظهر له أن هذا الشخص يستحق ذلك، يظهر له أن هذا الشخص يستحق ذلك، ولكنه في الباطن في علم الله جل وعلا قد يكون ليس مستحقا لذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشترط على ربه جل وعلا هذا الشخص. إذا فمن العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما كان يجلد أو يلعب أو يشتم أو يعني يسب بمقتضى ماذا؟ الشريعة، بمقتضى الشريعة وبمقتضى ما يظهر له من هؤلاء الناس، ولكنهم يكونون في الباطن عند الله جل وعلا لا يستحقون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله جل وعلا أن يجعل ذلك في حقهم ماذا؟ رحمة وطهارة وزكاة وقربة. هذا قول قاله كثير من أهل العلم، قاله كثير من أهل العلم، ولكن عارضهم غيرهم من أهل العلم، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يفعل هذا بمقتضى الشريعة لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعتبر يعني هذا العذر. ما دام فلان يستحق السبع ليش نعتبر؟ من اعتبر؟ أنا يعني سببت من يستحق السبع شرعا. إذا فظاهر هذه الأحاديث، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك بمقتضى الشريعة، وإنما كان يفعل ذلك بمقتضى بشريته. ولهذا مر معنا في رواية هذه الأحاديث أنه قال أنا بشر كسائر البشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يفعل ذلك بمقتضى بشريته، وهذا يعني أمر يعني يجب أن نؤمن به ونصدق به. يعني ما نقولوش النبي صلى الله عليه وسلم نبي، إذا فلا نقول إنه يفعل كذا وكذا، لا، لو نفينا ذلك فمعنى ذلك أننا سنكذب بهذه الأحاديث. وسبحان الله، من تكلم بهذه الأحاديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو من تكلم بهذا الكلام وأخبر بأنه يفعل هذا بمقتضى بشريته. إذا فنقول النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر كسائر البشر، كما أمره ربه أن يقول ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكنه رسول يوحى إليه من الله جل وعلا، يوحى إليه من الله جل وعلا. إذا فنؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولذلك فقد تقع منه في أحيان قليلة ونادرة يعني مثل هذه الأشياء بمقتضى بشريته. ولعل الله جل وعلا اقتضت حكمته، هذا المعنى أشار إليه بعض العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله، اقتضت حكمة الله جل وعلا يعني أن يقدر مثل هذه الأشياء على نبيه عليه الصلاة والسلام لدفع ما يعتقده الغلاة في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان الناس غلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس غلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوه عن بشريته وقالوا هو ماشي بشر كسائر البشر، بل يعتقدون بأنه يعني خلق يعني من النور، بل جعلوا له والعياذ بالله بعض صفات الألوهية والعياذ بالله. هذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فنبينا عليه الصلاة والسلام لا مغلو فيه، لا مغلو فيه بأن نعتقد بأنه ليس يعني كسائر البشر، بل خلق من نور وله صفات كذا وكذا مما لم يعطيه الله جل وعلا، فلا نغلو فيه. وفي نفس الوقت يعني لا ننقص من قدره عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأشياء التي كانت تقع منه بمقتضى بشريته، هذه لا تحط من قدره أبدا عليه الصلاة والسلام. فهو يعني صاحب الخلق العظيم الذي يعني زكاه الله جل وعلا في كتابه. والقاعدة عند العلماء أن النادر لا حكم له، يعني إذا وقعت يعني أشياء يعني نادرة منه عليه الصلاة والسلام، فهذه لا تنقص من أدبه ومن خلقه ومن قدره عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذا الموضع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا وأن يوفقنا في الدين، إنه ولي ذلك، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.